هذا جهل، ولا يغفل صدره، ولا يظن أن هذا راجع إلى تقصير منه أو عدم بلاغه. لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال كلهم وقال جميعا من باب التأكيد بحيث لا يتخلف أحد. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا تستطيع، لا تستطيع أن تكره الناس على الإيمان، ليس هذا يمك. إنك لا تهدي لمن أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا تستطيع ذلك، ولم تكلف هذا، ولو كلفتهم لم تستطعوا، ليس في وسعك، وإنما عليك البلاغ. البلاغ والبيان والدلالة والإرشاد هذا واجبك وقد أتيته، وأما هداية القلوب فبيد الله، إذا شاء هداية عدل البلاء، وإذا شاء غير ذلك فضل. ولهذا لما حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يهدي الله رجلا يعز الله به دينه، ما اختار شخصا معينا عليه الصلاة والسلام لئلا يكون ممن حكم الله عليه بالضلال، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، كما قال صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعم أبو جهل، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يهدي الله أحدهما بقوة شخصيته، فهدى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان في هدايته إعجاز للإسلام والمسلمين رضي الله عنه. يقول الله جل وعلا: وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، الايمان باذن الله جل وعلا. الله جل وعلا وهب عباده العقول والتفكير والادراك والتمييز بين الضار والنافع، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على خلقه، ولم يبق إلا هداية التوفيق، وهذه إليه جل وعلا يمنحها من شاء تفضلا وإحسانا، ويحرمها من شاء عدلا وحكمة. وما كان لنفس، يعني لأي نفس من النفوس، أن تؤمن إلا بإذن الله، بإرادة الله جل وعلا ومشيئته، ويجعل اللبس الغضب والعذاب والهوان على الذين لا يعقلون، على الذين لا يعقلون، لم يستعملوا عقولهم فيما ينفعهم، ولم يتدبروا، ولم يتأملوا، ولم يرجعوا إلى آيات الله يتدبروها ويتأملوها، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس، الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. قال

أفلا تبصر الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تموت أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قال العباد بن كثير يقول تعالى ولو شاء ربك يا محمد لأجل لأهل الأرض كلهم في ائتمان بما جئتهم به لأجل لأهل الأرض كلهم في ائتمان بما جئتهم به فآمنوا كلهم جعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولهذا قال تعالى أفأنت تكره الناس أي تلزمهم وترجعهم حتى يكونوا مؤمنين أي ليس ذلك عليك ولا إليك بل لله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين إنك لا تهدي من أحببت فإنما عليك البلاغ وعليك الحساب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد الهادي من يشاء المضل لمن يشاء بعلمه وحكمته وعدله ولهذا قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس وهو الخبال والضلال على الذين لا يعقلون فإن حجج الله وأدلته وهو العادل في كل ذلك في هداية من هدى وإضلال من ضل. يقول الله جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء لكفار قريش قل لمن حولك من الكفار انظروا تأملوا وتدبروا تأملوا في السماوات وما فيها من الكواكب والشمس والقمر وما يجري الله جل وعلا فيها وما يخرج منها من سحاب ومن مطر وغير ذلك مما هو دال على كمال قدرة الله جل وعلا وعظيم صنعه. فإذا كانت هذه المخلوقات من مخلوقات الله جل وعلا فما بالك بخالقها أعظم وأعظم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إلى الآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا وعلى كمال خلقه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الآيات تنفع لمن تدبر وتأمل وآمن فتزيده إيمانا وثقة بالله جل وعلا فيزداد إيمانه وعبادته لله جل وعلا. أما من ختم الله على قلبه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتأمل في هذه الآيات ولا يتدبر ولا يستفيد منها شيئا تمر عليه وكأنها لا شيء

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال العماد بن كثير رحمه الله يرشد تعالى عباده الى التفكر في آياته. وما خلق الله في السماوات والأرض من الآيات الظاهرة بذوي الألباب مما في السماوات من كواكب نيرات ثوابت وسيارات والشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يقول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويقول هذا وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتها وما ارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتها وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتها وأخرج فيها من أثاثير الثمار والزروع والأزابير وصنوف النبات وما ذرع فيها من دواب مختلفة بالأشكال والألوان والمنافع وما فيها من جبال وسهول وحمار وعمران وخراب وما في البحر من العجائب والأمواج وما وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين يحمل سكنه ويدري بها بإذن بتسليم القدير لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أي وأي شيء تغني الآيات السماوية والأرضية والرسل بآياتها وحجتها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون. فقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون الآية وقوله فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم أي فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية المكذبة لرسلهم. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا أي ونهلك المكذبين بالرسل كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين حقا أوجبه الله تعالى على نفسه الكريمة بقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وكما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه قال إن الله نزل كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.